باب هذا من سير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستعداد الصلاة والرفق بالدواب والمراد مصلحتها وأخذ من فصل في حقها في القيام بحقها وجواز الإلذاذ على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافرتم في الخصب فاعطوا الابل حظها من الارض واذا سافرتم في الجدب فاسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها واذا عرستم فاجتنبوا الطريق فانها طرق الدواب وماوى الهوام بالليل. رواه مسلم. وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه واذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع راسه على كفه. رواه مسلم. وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه واذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع راسه على كفه. رواه مسلم. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. رواه أبو داود بإسناد حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث وما جاء في معناها تبين شيئا من آداب السفر. والرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ودعوة الأمة إلى كل ما ينفعها في دينها ودنياها، فقد جاء بكل ما ينفعها في الدين والدنيا وبالنهي عما يضرها في دينها ودنياها. ومن ذلك آداب السفر، يأمر صلى الله عليه وسلم المسافر إذا كان في الخصب أن يعطي الإبل حقها من الأرض، لأن في حاجة إلى الرعي فلا يسري عليها بل يدعها ترعى يكون لها وقت وللشيء وقت، أو يمشي بالهون حتى ترعى وتمشي حتى تأخذ حظها من الخصب. وإذا كان في الجد فالسنة الإسراع حتى يبادر بها نقيها نخها، يعني حتى تسلم من التعب تأتي إلى محل الراحة قبل ذهاب القوة. وكان إذا عرس بالليل نام على جنبه الأيمن، كان ينام على الأيمن أول ما ينام عليه الصلاة والسلام، ويضع خده يده تحت خده الأيمن، وإذا عرس قبل الفجر نصب ذراعه وجع رأسه على يدي على كفه. والظاهر والله أعلم لأن الوقت قصير حتى لا يقع النوم، الوقت قصير. المقصود أن السنة إذا كان استراح بعد تهجده بالليل يكون على يمينه، فأنا إذا تفرع من تهجده ضجع على شقه الأيمن دراها عليه الصلاة والسلام. وإن كان الوقت قصيرا واستطاع يكون على يده ينصب يده لوقت قصير، هذا مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم إذا عرس قبل الفجر. وكذلك النهي عن النوم في الطرق والنزول فيها، إنه إذا نزل يكون في جانب الطريق لا في الطريق، فالطريق محل دواب محل الهوام فلا ينبغي النزول فيه، ولكن ينزل عن يمينه أو شماله أو غربه أو شرقه حتى لا يتعرض لأخطار الطريق. وكذلك يستحب الدلجة في الليل يغتنم أوقات النشاط كما في الحديث الآخر عليكم بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فالمسافر يغتنم أوقات النشاط، نشاطه نشاط مرفوبه، والليل فيه البراد وفيه النشاط، فإذا استغله في زيادة السير كان ذلك أصلح. وقال صلى الله عليه وسلم الأرض تطوى، والظاهر والله أعلم أنه أراد أن السير فيها يكون ميسرا لوجود البراد وعدم الشمس، فالدابة تستريح والراكب يستريح فيأشر السير الكثير ولا يحس بالتعب كأنها طويت له الأرض. الله جل وعلا أعلم سبحانه وفق الله جميعا. سمع إليك نصب اليد عند قرب الفجر هذا خاص في السفر ولا في كل حتى في الحضر كان ينام على شقه الأيمن يستريح وإذا كان الوقت قصير هو يستريح وهو يستطيع ينام شقه اليد فعل لأن هذا أقرب إلى لا ينام صلى الله عليك الآن لكن ما كل يستطيع أن ينام على اليد لكن من استطاع حسن مشي الليل كان الوقت قصير لا مشي الليل فيه خطورة أحسن الله إليك في السيارات خطورة من كثرة الدواب والإبل على كل حال الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن زمانه فإذا صار طريق فيه خطورة يترك الخطورة وعن النبي صلى الله عليه وسلم الشيء ما فيه خطورة إذا جاء في طريق فيه خطورة يتجنبه. ماذا يا شيخ أكبر نزل آخر الليل تعريس آخر الليل سلمك الله لا أدري هذا خاص بالدابة ولا عام نعم الدلجة عام حكمه هو خاص بالدابة نعم علت والأرض تطوى نعم يحسن للإنسان السير في الليل هذا مجفر السير في الليل سهل على النفوس خفيف نعم يقطع مسافة طويلة ما يشعر بالتعب في الغالب يكون ضغال وهدوء بسم الله.